بتهني عريسنا الليلادي الليلادي تتمنى لكم سهرة طارت عيد الفرحة تتمنى لكم سهرة طارت عيد الفرحة وتبارك لعريسنا بعوض الليلادي الليلادي الليلادي بتهني عريسنا الليلادي الليلادي ريت النادى الليلادي الليلادي بتهني عريسنا الليلادي الليلادي نتمنى لكم سهرة طارت عيد الفرحة نتمنى لكم سهرة طارت عيد الفرحة وتبارك لعريسنا بعرس الإلهي ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن مبروك وكمان مليون مبروك مبروك مني ومن كل اللي يحبوك مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك اخوانا بقولك بيهنوك اخوانا والكل الليلة الليلة فرحان بيك والكل الليلة الليلة فرحان بيك الليلة فرحان بيك ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن لقيت وظفرت بذات الدين والزوجة الصالحة دي خير معين لقيت وظفرت بذات الدين والزوجة الصالحة دي خير معين لقيت وظفرت بذات الدين والزوجة الصالحة دي خير معين ورباط الله محبنا دين ورباط الله ده حبل متين ورباط الله ده حبل متين الله يقويها يقويها ويقويك الله يقويها يقويها ويقويك يقويها يقويك ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن يا ما كنت اليوم ده بتستناه وزواجك حلم تتمناه يا ما كنت اليوم ده بتستناه وزواجك حلم تتمناه يا ما كنت اليوم ده بتستناه وزواجك حلم تتمناه وجه اليوم ما احلى يا ما احلى وجه اليوم ما احلى يا ما احلى وجه اليوم ما احلى يا ما احلى واكيد الليلة الليلة راح نرقيك واكيد الليلة الليلة راح نرقيك نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا اليوم على السنة وعلى القرآن. للدين فرحنا اليوم باسم الواحد المنان. فرحنا اليوم على السنة وعلى القرآن. على السنة والقرآن. شوف كل الناس فرحانا ازاي والرايح بيبارك للجاي. شوف كل الناس فرحانا ازاي والرايح بيبارك للجاي. شوف كل الناس فرحانا ازاي والرايح بيبارك للجاي. شوف كل الناس فرحانا ازاي والرايح بيبارك للجاي. والفرحة كبيرة وصفها ازاي. والفرحة كبيرة وصفها ازاي. وهي باينة بصيد وصيد وجو عنيك. وهي باينة بصيد وصيد وجو عنيك. ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان. فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن. ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان. فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن. على السنة والقرآن. والعروس صالي العريس زفوها القرايب والحبايب اتونا بالورد ويا الزهور حيونا. القرايب والحبايب اتونا بالورد ويا الزهور حيونا. القرايب والحبايب اتونا بالورد ويا الزهور حيونا. والاحباب في الحفلة والله شاركونا. والاحباب في الحفلة والله شاركونا. شاركونا وعلوا لها غريد علوها وغنوا لها نشيد غنوها. علوا لها غريد علوها وغنوا لها نشيد غنوها. والعروسة للعريس زفوها. والعروسة للعريس زفوها. زفوها السعادة والإخلاص فعلينا أمانة رب الضيافين حوالينا. السعادة والإخلاص فعلينا أمانة رب الضيافين حوالينا. السعادة والإخلاص فعلينا أمانة رب الضيافين حوالينا. يا الله بالفرح تمم ليلينا. يا الله بالفرح تمم ليلينا. ليلينا وعلوا لها غريد علوها وغنوا لها نشيد غنوها. علوا لها غريد علوها وغنوا لها نشيد غنوها. والعروسة للعريس زفوها. والعروسة للعريس زفوها. زفوها العطر ويا العبير رشوها. والليلة دي بالأنشيد احيوها. العطر ويا العبير رشوها. والليلة دي بالأنشيد احيوها. العطر ويا العبير رشوها. والليلة دي بالأنشيد احيوها. والشموع عايز الليلة ايدوها. والشموع عايز الليلة ايدوها. ايدوها وعلوا لها غريد علوها وغنوا لها نشيد غنوها. علوا لها غريد علوها وغنوا لها نشيد غنوها. والعروسة للعريس زفوها. والعروسة للعريس زفوها. زفوها عالشارع والسنة الهادي. فينا مبارك للعرايس والهادي. عالشريعة والسنة تلاجي بينا مبارك للعرايس ونادي عالشريعة والسنة تلاجي بينا مبارك للعرايس ونادي وبالصلاة النبي بنحيي اللي لدي وبالصلاة النبي بنحيي اللي لدي اللي لدي وعلوها غريد علوها وغنوها نشيد غنوها علونا غريد علوها وغنونا نشيد غنوها والعروسة للعريس زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها ويا رب عقبال كل الحبايب الحاضر وكمان اللي غايب ويا رب عقبال كل الحبايب الحاضر وكمان اللي غايب ويا رب عقبال كل الحبايب الحاضر وكمان اللي غايب والفرحه فيهم كل القرايب والفرحه فيهم كل القرايب القرايب علوا الاغاريد علوها علوها وغنوا الاناشيد غنوها غنوها علوا الاغاريد علوها علوها وغنوا الاناشيد غنوها غنوها والعروسه للعريس زفوها زفوها والعروسه للعريس زفوها زفوها وعلوا الاغاريد علوها علوها وغنوا الأناشيد غنوها غنوها وعلوا الأغاريد علوها علوها وغنوا الأناشيد غنوها غنوها والعروسة للعريس زفوها زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها والأذان الليلة سامع عندي قلبك دقة بتسبح خالقها للثناء المستدين دقة تانية تانية فيها فرحة دقة تانية دقة تانية تانية فيها فرحة دقة تانية دقة أتنيا فيها فرحة أتنيا فيها فرحة أتنيا فيها فرحة لهب بالشوق الحنين فرحة إنك تبني أسرة تمشي في النور المبين طوكي بيك يا عريس اللي نشايد فرحتي فرحة باللي تنسبهم بعروسة والله زين طوكي بيك يا عريس اللي نشايد فرحتي فرحة باللي تنسبهم بعروسة والله زين فرح لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا فرح لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا فرح لينا بس لينا فرح لينا بس لينا لينا احنا المسلمين ان عيد الحق بكره راح ينزلوا شمعتين وفي عيونك يا عريس اللي لا شايف نظرتين نظرة مليانة بأمان كلها للمؤمنين وفي عيونك يا عريس اللي لا شايف نظرتين نظرة مليانة بأمان كلها للمؤمنين نظرة تانية تانية تانية تانية فيها ترسم بها بها بها حضرتني ثانية ثانية ثانية فيها ترسم بها بها بها نظرة ثانية فيها ترسم نظرة ثانية فيها ترسم خطوتك ترحلي فين بالعزيمة الصلبة بابنك الصحابة مؤمنين فوق شفايفك يا عارف اللي لا شايف ممسكين ام ثابت ناجي الاحبه رب خير المرسلين فوق شفايفك يا عارف اللي لا شايف ممسكين ام ثابت ناجي الاحبه رب خير المرسلين همسة ثانية ثانية ثانية ثانية فيها تدعي تدعي تدعي تدعي أمسة ثانية ثانية ثانية فيها تدعي تدعي تدعي تدعي أمسة ثانية فيها تدعي أمسة ثانية فيها تدعي تدعي رب العالمين بالسعادة طريق واحنا بنرد زد أمين والأذان اللي لا تمع عندي قلبك دقتي دقة بتسبح خالقها بالثناء المستبين والأذان اللي لا تمع عندي قلبك لقيتين لقى بالسبع خالقها بالثناء المستبين لقى ثانية ثانية ثانية فيها فرحة فرحة فرحة فرحة لقى ثانية ثانية ثانية فيها فرحة فرحة فرحة فرحة لقى ثانية فيها فرحة لقى ثانية فيها فرحة لهفة بالشوق والحنين فرحة إنك تبني أسرة تمشي في النور المبين فوق جنينك يا عريس اللي لا شايف فرحتين فرحة بالإنسان ناسبهم بعروسة والله دين فوق جنينك يا عريس اللي لا شايف فرحة بالإنسة بناسبهم بعروسة والله دين فرحة لينا لينا لينا لينا بس لينا لينا لينا لينا فرحة لينا لينا لينا لينا بس لينا لينا لينا لينا فرحة لينا بس لينا فرحة لينا بس لينا لينا احنا المسلمين من عيد الحق بكرة رح يزينه شمعتين